إن بمن ضل عن سبيله

وقوم نوح والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فعسى ما عسى فبأي والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى والمؤتفكة أهوى ليس لها